سنبدأ ونقول طالما أن المناظرة لم تأخذ المجرى المفترض الذي كان مخططا له، فسوف نستغل الفرصة للحصول على أكبر فائدة ممكنة. فلعلنا لا نلقاكم بعد اليوم، نسأل الله السلامة والعافية وأن تدعو لنا. طيب، سيكون كلامنا بإذن الله في هذا اللقاء المبارك حول 4 محاور نحاول الاختصار بقدر الإمكان. المحور الأول مخرجات التعليم في المملكة، والمحور الثاني الخوارج، والمحور الثالث موضوع أن الدولة الإسلامية لا علماء فيها أو علماء الدولة الإسلامية، والمحور الرابع مصادر المعلومات التي يؤخذ منها أخبار الدولة الإسلامية. طبعا الكثير من الأحبة سيتساءل ما هذا المضمار الأول الذي يعني بدأت به وهي بداية غير متوقعة، إيش مخرجات التعليم في المملكة العربية السعودية؟ هذه مفاجآت الطرهوني التي يفاجئ بها الخصوم وتحزنهم كثيرا. مخرجات التعليم في الدولة السعودية وليس في الدولة الإسلامية. أقول أنا أحب المفاجآت، هذه عادة فيا، أراها يعني منشطة وتعطي رونق، خصوصا للإنسان الذي يريد أن يستفيد لا يريد أن يلعب. أختبر بها ذكاء المتلقي وأختبر بها مستوى فهمه، وقد كان ذلك الذي ذكرته في المناظرة سببا في سقوط كثيرين لأنهم لم يستطيعوا استيعاب بعض ما دار في المناظرة، وهذا هو نفسه الدافع الذي دفعني الآن أن أتكلم عن مخرجات التعليم في المملكة. وقبل أن أبدأ بالكلام عنه أحب أن أقول أني جلست في المملكة قرابة 35 سنة، خالطت جميع الطبقات بعلاقات مباشرة، ولذا تجرأت أني أفتح صفحة على الفيسبوك موجودة تسمى بلاد الحرمين تحت مجهر الطرهون. أنصح الإخوة الحضور ومن يصله أن يطلع عليها لكي يرى حقيقة ما يجري في المملكة، وإن كنت لم أستوعب كل شيء ولكن يعني خير الكلام ما قل ودل. وأما بالنسبة للتعليم فخصوصا لي علاقة بالتعليم لأني أنشأت فيها مدارس الخندق الأهلية للبنين والبنات، الآن بنين وبنات وابتدائي ومتوسطة وثانوي، وكنت منشئها لأجل ولدي الأرقم أساسا وبقية من يأتي بعده، وكنت صاحب أول فكرة لإنشاء جامعة على الإنترنت، وأنشأت الجامعة والحمد لله وهي جامعة في المدينة العالمية، وأنا أستاذ التفسير وعلوم القرآن فيها قبل اعتقالي، وطبعا درست في جامعة الطيبة وغير ذلك. فإذا أنا أتكلم من قلب الحدث. سيأتي واحد الآن فهيم اسمه مشتق من الحمد مثلا أو مشتق من السعادة ولا شيء، ثم يتكلم يقول الشيخ هذا يتكلم في ماذا درس وكأين كان يعمل، هو سنأتي له بفيزا يعني عشان نشغله عندنا ولا هكذا. السفهاء يا إخوة، هكذا السفهاء، لا يستطيع أن يكون يعني كلامه كلام الكبار العقلاء، كما فعلوا بالضبط مع الدكتور أبو بكر البغدادي حفظه الله لما قالوا هذا لابس ساعة رولكس. يا أبلة، أتركت الخطبة العصماء التي لم يسمع مثلها في الحرمين ولا مساجد المملكة بهذه البلاغة والقوة وبدون الورقة؟ نحن عندنا في مصر الذي يخطب بورقة على المنبر ممكن يضربه الناس، يعني يطلع الخطيب يخطب باللغة العامية ولا يرضوا له أن يخطب من ورقة. لماذا؟ لأن الورقة لو أتيت بولدي الصغير المسور حفظه الله وهو لم يدخل المدرسة بعد وبقي عليه يسير حتى يتعلم القراءة، فهو يستطيع أن يخطب من الورقة لأنه الآن يخطب من غير ورقة على قدر سنه. فكيف تأتي لخطبة عصماء ثم تقول كان يلبس ساعة رولكس؟ يا سلام، ما هذا؟ ما هذه السفاهة والتفاهة؟ أتنشغل في أمر لا ينشغل به إلا التافهون والسفهاء وتترك القضية الكبرى؟ المهم، فنقول لماذا لم يفهم هؤلاء كلامي الذي ذكرته في أول المناظرة من التقعيد ومن التأصيل وطلب الاتفاق على أصول قبل البدء في المناظرة، ثم لماذا لم يفهموا طلب التعريف الماهية والأشياء هذه، ثم لماذا لم يفهموا لماذا عرفت الدولة بهذه الصورة؟ ما السبب؟ هل السبب أني أنا يعني خليت كما حاولوا أن يشغبوا، أم السبب أنهم دون المستوى؟ هذا هو الذي أردنا أن نتكلم فيه في هذه الجزئية، وهو أن هذه مخرجات التعليم في المملكة. هؤلاء درسوا بأسلوب سقيم، فالمملكة في الحقيقة أسلوب التعليم فيها أسلوب فاشل جدا ومستواه متدني جدا. وقدمت في البداية احتكاكي بهذا المجال حتى لا يأتي أحد يقول أنت يعني تتكلم من رأسك، لا، انظر كيف رددت عليهم في قضية الجغرافيا، ثم هم مع ذلك يرجعون ويقولون الجغرافيا الجغرافيا الجغرافيا. أنا لما وجدت عندهم خلل في تصور الدولة، ثم وجدت خللا في تصور من هم الخوارج، وهيبة أن يعرضوا مفهوم الخوارج عندهم، وسوف نتكلم الآن بعد لحظات عن الخوارج لأبين أنهم لم يفهموا أيضا الخوارج أصلا، هذه هي الكارثة. فالذي دلل على الخلل في تصور الماهيات أن البعض، أنا هذا قلته في قضية الجغرافيا، البعض لقلة معرفته بالعلوم الإنسانية توهم، هذا أنا أقرأه الآن لكم، توهم أن ما ذكرناه في الجولة السابقة عن الدولة الإسلامية هو من الجغرافيا، ويبدو أنه يظن أن وجود خارطة يعني الكلام في الجغرافيا، لأن هذا مفهوم طلاب الابتدائية، والذي ذكرناه حقيقة هو من علم الاجتماع والسياسة، ويتداخل مع علم يسمى علم الأنثروبولوجيا. فنحن نتكلم عن الجماعات الجهادية التي بايعت الدولة، وعن سلطاتها التنفيذية والقضائية، وعن عقيدتها، وعن إدارتها للبلاد، وهل هي امتداد للثوار وسائر المجاهدين في سوريا أم لا، ثم يقول هذا يتكلم عن الجغرافيا. هذا كله لا علاقة له يا أخي بالجغرافيا، هذا له علاقة بحكمك، هذا يتعلق بما نحن فيه تعلقا وثيقا. فإذا كان من يظن أن رسمة خارطة ومعلومة عن مساحة منطقة وعدد سكانها داخل مقالة مطولة عن دراسة اجتماعية سياسية يعتبر هذا درس في الجغرافيا، يستطيع أن يظن كذلك أنه لمجرد وجود بعض المناصرين لدولة أو بعض أفرادها عنده غلو أو انحراف عقدي يقول الدولة كلها كذلك. هذا المنطقي. أنت وجدت خارطة في بداية مقالة كبيرة فجعلت المقالة كلها جغرافيا، فكذلك وجدت بعض الأفراد عنده خلل أو أخطاء، ثم حملت دولة كاملة بهذه الصورة تحملها أخطاء فئات فيها أو أفراد فيها. وكذلك هذا من ناحية ماهية الدولة. طيب من ناحية الخوارج، تجد صفة من صفات الخوارج في مجموعة فتقول هؤلاء خوارج، وتركت كل ما يخالفون فيه الخوارج. فإذا هذه الجزئية مهمة جدا. ففي الحقيقة المستوى الذي ترونه هو عبارة عما أفرزته طريقة التعليم ومستواها المتدني في المملكة. وتعرفون أن النجاح هناك تلقائي إلى الصف السادس، يعني لا اختبارات، يا أخي الأولاد يأخذون واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين، يعني بس كده تقويم كلام فاضي، لا اختبارات ولا شيء. فالولد يعني أنا أذكر لكم قصة من القصص التي يعني مرت بي في المدرسة. أنا جاءني طلاب منقولين من مدرسة المنارات وهي من أشهر المدارس إلى مدرستي، مدرسة الخندق. طبعا أنا تركتها الآن لا يروح يغلقوها، أنا تاركها قبل الاعتقال، فيعني لا علاقة لي بها. فهؤلاء أتوا هؤلاء الطلاب لنا وأخذين درجات امتياز، فإذا بهم يأخذون صفرا، صفرا مو خمسة مو ستة مو أربعة، صفرا سبعة في الإملاء. وأنا الذي أشرفت على الوضع بنفسي، والقصة طويلة وتدخلت الإدارة، إدارة التعليم. لكن لماذا؟ لأن النجاح مشي حالك، أول ما تبدأ تنظر ستجد كارثة. أيضا تقدم لنا اثنان من الأساتذة للتدريس في المدرسة، فلما اختبرتهم يعني وجدت العجب العجاب. الشاهد أنه المستويات متدنية، وهذا هو السبب، لا يوجد اختبارات، كارثة الكوارث، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، العلوم. على كل حال أنتم ترون الآن السبب، هؤلاء أصبحوا ممكن تجدوا مدرس، ممكن تجدوا أستاذ حتى في الجامعة. أنا أذكر أحد الأساتذة وهو من كبار الآن، يعتبر من كبار العلماء يعني، كان يدرس عندي قرآن مع مجموعة من كبار العلماء الآن، لا أريد أن أسمي بعضهم. المهم هذا الأخ صديق عزيز وحبيب، وكان يحضر وقتها رسالة دكتوراه، وأنا لم أكن لسه دخلت في قضية الدكتوراه لأني تركتها وأجلتها فترة. فأتى لي ببحثه في الدكتوراه، وكان البحث في التفسير. فوالله الذي لا إله غيره بدأت أنظر فيه، هو أراد أن يأخذ رأيي في بعض الكتابات التي كتبها، فلا عرفت أقرأ إملاء ولا عرفت الخط ولا عرفت الناحية العلمية، لدرجة أني قلت له يا حبيبي لا أستطيع أن أنظر في هذا، في هذا البحث، لأنه يفتقد كل مقومات البحث، يعني لا أستطيع أن أعطيك فيه أي شيء. وهو حبيب وصديق يعني. الشاهد أن الرجل أخذ الدكتوراه وأصبح مسؤولا كبيرا جدا في الجامعة الإسلامية، وأسأل الله عز وجل أن يتجاوز عني وعنه. وإذا كان يسمعني الآن يعني نتذكر الأيام الحلوة التي كنا فيها سويا. فهذه هي مخرجات التعليم، ونتيجة هذه المخرجات عدم الفهم. طيب نقف هنا ونعطي فرصة للمشرف لكي ننتقل للكلام عن الخوارج وما يتعلق بهم، حتى نعرف لماذا أيضا مخرجات التعليم أخرجت لنا هذا المستوى من الفهم في قضية خطيرة من قضايا العقائد.